مستحب طبعا، هذا قلناه محمد. احنا نرجع تاني الاول ليه؟ الصوم على التراخي بعد الوصول. نعم على التراخي. يا سيدي في سورة من كان عليه دمان، يعني اذا معناه عليه شتان. نعم شتان. اذا عجز عن الشه اذا هو يصوم، يعني يصوم. عجز عن شاة واحدة ذبح الاخرى وصام الصيام عن الشاة التي عجز عنها. عجز عن الشاتين عليه صيام 20 يوم. 20 يوم. طب احيانا يجب عليه ثلاثة دماء. حد يعرف يجيب لنا الصورة؟ جماعة مثلا ونزرة لا كان على ثلاثة دماء من دماء الترطيب والتصديق. نزر ترك الميقات. نعم. ها؟ وأحرم. خالف النزر. ترك الميقات وتمتع وإثامي. خالف النزر. ونذر أن يحرم قارنا فتمتع وأحرم من غير الميقات، فيجب عليه دم لترك الميقات ودم للتمتع ودم للقران. لو ممكن أكثر من كده. وصلت الضوء الوضعي وأربع دماء وهكذا وإحنا شغالين بعد. الدم الثاني يا مشايخ دم إيه؟ دم الترطيبي. تعديل. قلنا ترطيب وتقدير، ترطيب و وتعديل. ترطيب عرفناه. التعديل ها؟ ممكن الشارع تقدم البدل إلى المكان. الشارع حدد لك البدل. قال لك افعل كذا فإن لم تقدر فافعل كذا، وإن لم تقدر فافعل كذا. الخصلة الثانية أو الثالثة هذا شيء يرجع في تقديره إلى إيه؟ يرجع في بيانه إلى تقدير المكلف. ليس هو شيء محدود من الشارع. لم يقل لك صم ثلاثة أيام أو آخر أو أطعم ستة مساكين كل مسكين النصف صاع. يبقى لم يعين لك، إنما قال لك إيه؟ تركت لك التقدير. تركت لك الإيه؟ التقدير. ومن الذي يقدر؟ عدلان من عدول المسلمين. عدلان من عدول الإيه؟ المسلمين. تمام؟ وله سببان يا مشايخ، دم الترطيب والتعديل له سببان. له سببان. السبب الأول الجماع. الجماع المفسد للحج. هل مطلق الجماع يفسد الحج؟ لا. ما هو الجماع المفسد للحج؟ الجماع الايه؟ العامد العالم بالتحريم قبل التحلل الأول. الجماع الايه؟ العامل. لأنه لو كان ناسيا أو كان مثلا جاهلا بالتحريم لا يفسد، لا يفسد حجه بهذا الجماع. أو كان مكرها لا يفسد حجه بهذا الجماع. تمام؟ يبقى جماعه العامل العالم الذاكر لحجه قبل التحلل الأول. فمن جامع بين التحللين أو هل يجب عليه بدلة وهل يفسد حجه؟ لا. تمام؟ فمرادنا بهذا الدم الدم الجماع المفسد للحج. تمام؟ فإذا فسد نسكه حج أو عمرة طبعا بالجماع فالواجب عليه إيه؟ بدنة. ما هي البدنة؟ دم. تمام؟ طب إن عجز عن طبعا بدنة مجزئة بالأضحية، يعني جدع، يعني تمت خمس سنين وطاعت في السادسة، صح؟ مولانا بدنة يعني أنثى ولا؟ أي نعم. تمام. طب إن عجز عن البدنة عليه بقرة، ومن مضرب البقرة يعني بقرة إيه؟ يعني قد إيه؟ سنة، يعني تم لها سنتان. هو جزع تمت أربعة ولا تمت خمسة؟ بقرة تمت خمسة وطعم السادسة بقرة سنتان. جزعة الإبل خمسة تمت خمسة وطعم السادسة. نعم. طب عجز عن البقرة عليه إيه؟ سبع عجيات أو سبع إيه؟ بعير. أو سبع بعير. سبع بدنة. أو سبع بقر. صح؟ طيب عجز عن كل ذلك. ها؟ يقوم البدنة بالدراهم، يقوم البدنة بالمال. هل يقوم الشياه؟ هل يقوم البقرة؟ لا. يقوم الإيه؟ البدنة. يقوم البدنة بالإيه؟ بالدراهم ويشتري بالدراهم طعاما. ويشتري بالدراهم إيه؟ طعام، اي طعام يشتريه؟ هل يشتري لهم دجاج مثلا؟ يشتري طعام يشتريه في الفطرة. حينئذ فطرة من؟ فطرة اهل الحرم. ننظر الى القوت الغالب عند اهل الحرم الان، هل القوت الغالب الارز او القوت الغالب القمح او القوت الغالب؟ ننظر ننظر بقى هناك، الله اعلم. الجاتو هو الجاتو خوت؟ خوت اصله قمح، القمح خوت خلاص. لا لكن هو عامة في احنا قلنا هل يجزئ المطحون ولا الحب السليم؟ نعم قلنا الواجب الحب السليم، لا يجزئ ان يخرج دقيقا ولا خبزا. تنزيل؟ نعم طيب. قال قلنا ايه؟ انه يجب عليه بدنة، فان عجز فبقرة، فان عجز فشبع شياه، او فسبع اسباع من كل، يعني سبعة اسباع بدنة، وسبعة اسباع بقرة، وسبعة اسباع، لا وخلاص ما فيش ثاني، سبعة اسباع بدنة وسبعة اسباع بقرة. طب لماذا يخرج سبعة الاسباع؟ سبعة الاسباع بقرة. انا الان لما اذهب لاشتري بقرة كاملة، هل قيمة سبعها من حيث يعني اشتري بقرة وقيمتها مثلا 70,000، تمام؟ يبقى سبعها يساوي كم؟ 10. لكن أردت أن أشتري سبعا منفردا من بقرة بيع ستة أسباعها، هل تكون قيمته 10؟ غالبا تكون أقل، لأن التشخيص ينقص القيمة، صح؟ أنت تريد أن تشتري بيتا، هذا البيت فيه شقة مباعة، هل تكون قيمته كقيمة البيت الخالي تماما؟ لو نفس البيت خالي تماما يكون قيمته أعلى، لكن لوجود شقة واحدة مباعة تقلل من قيمة البيت. فقد يعجز عن شراء بدنة كاملة لكنه يستطيع أن يشتري سبعة أسباع بدنة، سبع بدن، سبع بدنات، صح؟ يشتري سبعة أسباع من سبعة إيه؟ بدنات. هذا يمكنه، لذلك قد يلجأ إليه المكلف لتحصيل الواجب. خلاص؟ الواقع لازم سبعة. الواقع تقريبا أغلى. لا بالعكس، معروف أنت تشتري نصف أو سبعة أقل من أن تشتري شيئا كاملا. قيمة هذا النصف وقيمة هذا الربع أقل من قيمة الشيء كاملا. نعم. لازم سبع بدنات ولا نخل اثنين اثنين اثنين واحد؟ لا يشترط كما يشاء. طيب قلنا عجز عن كل ذلك، يقوم البدنة بالمال بالدراهم، تمام؟ ويشتري بالدراهم إيه؟ طعاما مجزئا في الفطرة يوزعه على مساكين الإيه؟ الحرم والفقراء، وإن لم يكونوا من أهل مكة. السبع يكون لحم فقط ولا يدخل معه؟ أنت بتشتري لحم فقط ولا بتشتري السبع بما فيه من عظم وشحم و تشتري بما فيه؟ تشتري السبع ده حيوان كامل يعني، أنت بتشتري لحمة. طيب إذا بقى عجز عن الإطعام، لا يوجد فقراء في الحرم، أو لا يوجد طعام يشتريه، أو لا يوجد معه مال أصلا، أو معه مال يحتاجه إلى نفقته أو نفقة عياله ونحو ذلك، يصوم بعدد الأمداد. فمثلا كانت قيمة البدنة 20,000، كانت قيمتها 20,000، 20,000 جنيه مصري، مع أن الجنيه لا قيمة له، بس خليها 20,000 جنيه، تمام؟ يشتري بها كم مدة، كم مدة طعام من الأرز مثلا؟ الصاع 4 أمداد، الصاع حوالي كم كيلو؟ 2 كيلو ونصف، يبقى يشتري كم بالعشرين ألف؟ وليكن 5,000 مثلا، وصحيح مثلا وليكن 5,000 إيه مد، عليه أن يصوم كم يوم؟ أن يصوم 5,000 يوم، خلاص؟ يعني يصوم إلى أن يموت. هذا هو السبب الأول من أسباب دم الإيه؟ الترتيب والتعديل. هل لاحظتم الترتيب؟ أن الشارع لم يجوز العدول إلى البقرة إلا بعد العجز عن البدن.

ثم لعجز عدلوا ذاك صوما او عدلوا ذاك صوما ثم لعجز عدلوا ذاك اي عدلوا الامدال التي وجبت عليه صوما اعني به عن كل مد يوما اعني بالصوم انه يصوم عن كل مد ايه يوم واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب الدم الثالث ودم التخيير والتعليم دم التخيير و ها تخيير مش تقدير مش ترتيب نقول ترتيب وتعديل ترتيب وتقدير احنا لم نتكلم في التخيير الى الان نتكلم كل كلامنا الان في دم الترتيب تكلمنا على الترتيب والتقدير اولا وقلنا هذا موجبه 9 اشياء ودم الترتيب والتعديل موجبه شيئان ثم دم التخيير والتعديل دم التخيير والايه والتعديل له سببان ايضا تعديل اول على ترتيب كلام المؤلف يعني دم التخيير والتعديل وموجبه ايه تعديل ايوه تخيير وتعديل تعديل اللي هو عكس التقدير موجبه شيئا قال المؤلف والثالث التخيير والتعديل فيه والثالث أيوة الدم الثالث دم التخيير ودم التعديل وهذا يجب فيه قال والثالث التخيير والتعديل في صيد يعني في قتل الصيد البري المأكول أو المتولد من مأكول وغيره واضح؟ احنا قلنا إذا قتل الصيد إذا قتل الصيد فالصيد إما أن يكون له مثل ها أو لا مثل له فإن كان له مثل فيجب عليه إيه؟ المثل من النعم على التفصيل الذي قلناه ولم يكن له مثل فنأتي إلى إيه؟ إلى التقدير صح؟ أنت نسيت يا محمد ده درس اللي فات الله يسامحك طيب يبقى في الصيد الشيء الثاني في قطع الأشجار قال في صيد وأشجار بلا تكلف وفي قطع أشجار الحرم أو حشيش الحرم وفي قطع إيه؟ الأشجار التي هي في الحرم أو قطع حشيش الحرم أو قطع كل نبات في الحرم حشيش معناه النباتات الصغيرة يعني ليس حشيش اللي يدخل الأحجار حتى لو نبت الحشيش في الحرم هل يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع أنا بسألك يقطع يقطع لماذا؟ صد للذريعة قياسا على حجاج بيت الله يدخنون الحشيشة؟ لا في كيفية ولا يحمل الشاة إلى حشيش ثم يأكل طريقة ممتازة لا نقطع أيوة نقطع يعني نسلط عليه البهائم لتأكلها هل تم ضرورة لقطعه يعني؟ خلاص نسلط عليه البهائم تمام؟ لتأكله وتستمتع فسكر البهائم زي الاسكت لو ده بتاكل بهائم صح مش بهائم حين يعني والله اعلم يقدر كالشوك والوزان لان فيه ضرر لا ما هو قطع هل اقوال قطع الاشجار معناه ازاله الاشجار سواء لا بقلع او بحبط ونحو ذلك ولو بالبهائم لم يذكر هذا نعم لم يذكر عن قطع اشجار الحرم ونحو ذلك لكن هذا سياتينا ان شاء الله في المطول ولا نذكره اشجار الحرم وحشائش الحرم اما ان يكون الحرم مكيا واما ان يكون مدنيا تمام وكلاهما يحرم قطعه وكلاهما يحرم ايه لكن لا فدية في قطع شجر الحرم المدينة والفدية انما تكون في قطع حرم الايه وفي الشجرة الكبيرة بدنا وفي الشجرة الصغيرة شاه كذا قدر الصحابة طيب ما الحكم لو نبتت شجرة داخل الحرم وجميع اوراقها واغصانها في الحمل هي نبتت على اطراف الحرم ايه على اطراف الحرم وهي مائلة وجميع أوراقها وأشجارها في الإيه؟ الحل هل لها حكم شجر الحل ولا حكم شجر الحرم؟ تمام طيب لو نبتت في الحل ودخلت أغصانها وأوراقها في الحرم الحل لا نحكم برضه بإيه؟ بما في الحرم له حكم في الحرم. ما في هواء الحرم له حكم في الايه؟ في الحرم. وكذا الحشيش يحرم قطعه الا الادخر فيجوز ايه؟ قطعه للاحتياج. للاحتياج. الادخر هذا نبات كان يستخدم في الابنيه ونحو ذلك. ومثله الحشيش لو نبت، الحشيش بقى اللي يدخن يعني. لو نبت يجوز قطعه لكن لا لاحتياج، للحاجة للضرورة، لأنه يجوز قطع الشوك المؤذي. يجوز قطع الشوك الايه؟ المؤذي. ويجوز قطع الايه؟ الجاف في الميت من الأشجار. يعني أنت لو قرع مثلا من الشجرة مات وجف، يجوز قطعه ولا شيء في ذلك. فكذلك النباتات التي المخدرات إذا نبتت في الحرم، إذا نبتت في الحرم طبعا. مفيش فرصة من النبات أصلا في الحرم. ها؟ حضرتك مفيش فرصة خالص لأي نبات في الحرم ده. يا سيدي خلي واحد كان كيف وراح حج وزرع. أنا ليا صاحبي أبوك يعني كان بيحج ويدعي حوالين الحرم، اللهم طوب عليا من كل حاجة إلا الحشيش. رجع حضرتك هو ده اللي هيحلها ساعتها. ويحرم نقل أشجار الحرم الى غير الحرم، وكذا يحرم نقل تراب الحرم. يحرم نقل ايه؟ يعني لا يجوز ان ناخذ معي في كيس قليل من التراب لالقيه في اساس البيت عندي كما يفعلون عندنا في مصر. نعم. عندكم ايضا؟ لا في الحرم، لكن لا تخرج الى الحرم. عندنا جبل في الحرم نريد ان نبني مكانه بناء نهدمه، صح؟ وكما يفعل الآن شركات بلاد عمالة تشيل جبال. طيب تراب للحرم هذا هل يخرج خارج الحرم؟ لا، يوزع في الحرم. حضرتك مش كان أصله في الحل هم بيوزع عشان يوزع. مين اللي قال أصله في الحل؟ لا زال في الحرم. الجبال دي أصلها في الحل هم. مين اللي قال إن أصلها في الحل؟ بسأل يعني. لا، لو كان أصلها في الحل خلاص. لكن الحرم واسع جدا، ليس الحرم هو مكة فقط. ليس الحرم هي مسجد، ليس المسجد وليس فيها مكة فقط أصلا، كمان الحرم أوسع من مكة. الحرم أوسع من مكة. الحرم التحديد، الحرم التحديد من أرض طيبة، من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه. أرض طيبة يعني أرض العراق وليس مراد أرض المدينة. يعني مثلا هذه الكعبة مش دي كعبة كده؟ سيارة. عموما هذه الكعبة كويس؟ أين العراق يا مشايخ؟ الشمال الشرقي من هنا، صح؟ قول للحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال، يبقى بين الحرم من مكة من الكعبة أو من مكة إلى ثلاثة أميال، هذه آخر حدود الحرم من هذه الجهة. من بعد مكة بثلاثة أميال. نعم، من بعد مكة بثلاثة إيه؟ أميال. هذه آخر حدود الحرم. كويس؟ وسبعة أميال طيبة. من بعد مكة ثلاثة أميال؟ أي نعم. طيبة مولانا محمد بن سمين كعبة. نعم. طيبة المدينة. نعم، طيب هنا المدينة، لا ليست فيها العراق. والمدينة عامة فوق غرب هنا. المدينة من هنا. صح؟ فالمسافة ثلاثة أميال. يبقى المسافة هذه كم ميل؟ ثلاثة أميال. هو يقول إيه؟ للحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر، ثم إيه؟ ثم تسع جعفرانة. أي نعم. يعني مش متر مربع. لا، مش متر مربع بالأميال. يقول إيه؟ وسبعة أميال عراق. يبقى أمين العراق؟ سبعة أميال. يبقى الحرم يمشي كده. صح؟ لأن المسافة من العراق كبيرة. وسبعة أميال إيه؟ عراق وطائف. الطائف تكون إيه؟ تحت. ولا تحت الطائف هنا؟ تحت كمان. كل هذا حرم. تمام؟ وسبعة أميال عراق وطائف، وإيه ثاني احنا قلنا؟ أجدنا لمن ساعة رضي. وجدة عشر ثم ايه؟ ثم تسع جعبانة. تعرفون الجعبانة؟ وجدة ايه؟ وجدة عشر. من جدة عشر. عشرة اميال لان جدة هنا. تمام؟ والجعبانة هنا. يبقى تسع ايه؟ جعبانة. هذه حدود الحرم. كل هذا حرم. يبقى الحرم كبير ولا لا؟ كبير. ممكن يكون هنا في جبال كثير ولا لا؟ أصلاً كلها لا. جهة العراق وسبعة أميال العراق يعني سبعة أميال إلى جهة العراق. سيدي إذا نبى مدينة مش حرام. إيش؟ مدينة. إيش؟ مدينة مش حرام. مش حرام مدينة. حرام. لكن ليس فيها حرام هناك. ولا حدود حدود مخصصة برضو يعني. الحدود خاص برضو للمدينة. لا المدينة هي المسجد. مهتم بس يا حرام. وصفته ونحو ذلك. بس. فهمت يا شيخ؟ طيب كنا بنقول احنا اللي جانا هنا في الحرم في حدود الامن معلومه. ايوه طبعا الحرم محدد يعني انت وانت ذاهب للسعوديه ان شاء الله كده وراح تحج هتلاقي ايه فيك علامات ان انت دخلت الحرم وخارج الحرم بالطوب كده عاملين زي ملقات يحوطون الحرم. العلم من ناحيه المدينه ثلاثه اميال. العلم من ناحيه ماذا؟ تنعيم والحديبية لناحية المدينة صح؟ الحديبية للمدينة كانت تنعيم ناحية المدينة؟ أيوة تنعيم المدينة اه صح بتطلع الشمال لما تروح تنعيم نعم ناحية المدينة. نسيت اني كنت في السعودية ولا ايه؟ الاتجاهات دي الاتجاهات والطرق والاسماء والوشوش وارقام التليفونات هذه لا احفظها. طيب احنا كنا نقول ايه لو ستوني المهم يعني دم الترتيبي دم التخييري والتعديل يجب بايه بقتل الصيد قطع لقطع شجر الايه الحرام. قال والثالث التخيير والتعديل في صيد واشجار بلا تكلف. طب لو قطع الحشيشه حشيش او شجر الحرم لعلف دبته هل عليه الدم؟ لا دم عليه. تمام قطعه هو. اي نعم قطعه هو. وكذلك لا يحرم عليه قطع اليابس لكن لا يحرم عليه قطع الاخضر. تمام مش احنا قلنا اذا تلف غصن ومات غصن ويابس ان الشجر الجاز لا تقطعها. نعم نعم لو بالحاجه نعم لانه اصلا ليس نباتا خلاص علف دبته هو علف دبته يجوز له قطع اليابس والاخضر. يا سيدي كنا قرأنا عن الميقات صح؟ هل هي ميقات في داخل الحرم ولا خارج؟ لا المواقيت خارج الحرم. المواقيت ممكن بقى تكون أبعد. تمام؟ طيب قال والثالث التخيير والتعليل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح. إن شئت فاذبح لإيه؟ فاذبح البدن. قلنا تجب ويجب في النعامة بدنة كما مر معنا على ما قدره الصحابة وفي الشجرة الكبيرة بدنة الصغيرة شافة إن جئت فاذبح أو فعدل مثلما عدلت في قيمتي ما تقدم أو فعدل مثلما عدلت يعني فلجأ إلى التعديل يعني عدل وقوم قيمة البدنة أو قيمة الشاة بالدراهم والشريط عامة أو صم بعدد الأمداد أيام كما تقدم معنا. فهذا دم تخيير لا يجوز لك أن تفعل هذا أو هذا أو ذلك. ودم تعديل يعني أوكل الشارع لك تحديد الإيه؟ تحديد قدر البدن تحديد قيمة الإيه؟ البدن. واضح؟ واضح. قطع الشجر يحرم أيضا على الحلال. نعم يحرم على الحلال وعليه ال العرف بها. أي نعم. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك وخيرا وقدرا في الرابع دم الرابع دم التخيير والايه والتقدير. فتقدر التخيير يكون بين اي شيء. قال ما بين شاة او ثلاث اصع اما ان يذبح شاة واما ان يخرج ثلاثة اصع يطعمها لكم مسكين لستة مساكين كل مسكين. اذا قال للشخص نصف وخيرا وقدرا في الرابع ما بين شاة او ثلاث اصع للشخص نصف كل شخص نصف صاع او فصوم ثلاثة تجتثت مجتثت وجتثت مجتثت وجتثت كلام صعب قوي. تجتث يعني تقطع. تمام؟ اجتثته يعني ما فعلته من الاثم والذنب. اجتثاثا يعني قطعا قطعا. فأنت إذا فعلت هذه لو ذبحت الشاة أو أطعمت ثلاثة مساكين ستة مساكين ثلاثة آصع أو صمت ثلاثة الأيام قد قطعت ما وجب عليك من الإثم بسبب هذه الأشياء قطعا. فاجتثت بسبب هذه الأشياء ما اجتثته يعني ما ارتكبته من الإثم اجتثاثا. طيب دم التخيير والتقدير يجب في أي شيء؟ قال في الحلق. في حلق إيه؟ في حلق الشعر. هل كل شعر يجب فيه الدم؟ ولا من لو حلق ثلاث شعرات متواليات؟ ثلاث شعرات متواليات. ما معنى متواليات؟ في حاجة الزمن والايه؟ المكان. والقلب يعني وفي قلب الظفر يعني وفي قص الظفر. وهل يجب الدم في قلب كل ظفر؟ ولا في قلب ثلاثة أظفار متواليات من غير ضرورة؟ قلب ثلاثة متواليات من غير ضرورة. لكن لو كان ضرورة بأن انكسر ظفر يؤذيه يقطع المؤذي دون الايه؟ دون الزي. قال ولبس في الحلق والقلم ولبس دهن. ولبس دهن نعم. واللبس يعني لبس المخيط في حق الرجل. لبس المخيط في حق الايه؟ ومن لبس المخيط ستر المرأة المحرمة وجهها من غير حاجة. تمام؟ قال ودهن يعني ويجب في دهن الايه؟ الشعر. دهن يكون في الايه؟ الشعر. الشعر وفي الايه؟ وفي اللحى. في حق الرجل وفي حق المرأة. والمراد بالشعر يعني بالشعر الموجود في رأسه. الشعر الموجود. لكن لو كان اصلع او اقرع ودهن البشرة عليه شيء؟ لا. لو دهن جميع جسده هل عليه شيء؟ لا. لا شيء عليه. قال طيب في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطك ثني. طيب يعني فيما لو تطيب فيما لو اختلط الطيب ببدنه او ثوبه على الوجه المعتاد تطيب به كما ذكرنا حينئذ يجب عليه الايه؟ الدم. والدم شاة او طعام او صيام يتخير بين هذا يتخير بين هذا وذاك. وهذا دم تقدير يعني الشارع قدر لك هذا البدن تفعل هذا فقط او هذا فقط او هذا فقط. تمام؟ قال طيب من فقط من الدون الطيب معناه العطر لكن الدهن معناه الزيت الذي تضعه على شعرك او على لحيتك. والا سواء كان مطيب او غير مطيب فان كان مطيبا فقد ارتكبت اثمين اثم الدهن واثم التطيب. والدهن او دهن في الدهن او دهن اثنين الدهن هو كل قلعة لغة يطلق على هذا وهذا. في الحلق والقلم ولبس دهني او دهني طيب وتقبيل. المراد بالتقبيل ايه؟ المباشرة بشهوة في غير الفرج. المباشرة بشهوة في غيره فاللمس والمعانقة والتقبيل وقال الشيخ زكريا والنظر بشهوة كل هذا فيه ايه؟ دم. فيه دم. والدم دم تخيير وتقبيل. قال وطئ ثني يعني وطئ ثانيا. لو وطئ الوطأ المفسدة للحج قبل التحلل الأول ثم وطئ بعده وطئا ثانيا هل يجب عليه بدنة أخرى؟ لا. لا يجب عليه شاة. وهذه الشاة على الايه؟ على التخيير لأنه الشاة أو الصيام أو الإطعام. لذلك قال وطئ ثني يعني وطئ ثاني وطئ ايه؟ أو بين تحللي ذوي إحرامي أو كان الوطأ بين تحلل المحرم بين التحللين بين التحلل الأول والتحلل الثاني هل يجب عليه البدنة؟ يجب عليه الايه؟ قال هذه دماء الحج بالتمام والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. نبينا هذه تعرض ايه؟ على نبينا. هنقول نبينا. على خيار خلقه نبينا. وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. اعرض نبينا ايه بقى؟ تفضل. تفضل. حد عنده سؤال؟ مولانا في باب الحج هل هناك فرق بين الدم والفدية والقطان؟ هي يعني في باب آخر مثلا لو يوجد في باب آخر في باب الجنايات. باب الجنايات الجنايات ما عندناش حاجة اسمها دم. لا لا عندنا القوى زيها والكفارات في الجنايات. نعم هو هو. لا ليس هو هو قلنا بس. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم نعم مولانا يخالف النذر في الحج يعني بعد ان يدفع الدب هل يجب عليه ايفاء النذر؟ لا خلاص فات خلاص فات النذر. نبدا بقى في الباب الفصل الجديد من كلام الشيخ ولا نستريح شويه ولا نروحوا؟ انا بدنا الدنيا بدنا ساعه صح؟ لا شيء عليه. لا لا استغفر الله يدفع كل الدين لكن لا يسمع عليه. كل شيء كل محرم من محرمات الاحرام قلنا يسقط عنه الدية بالنسيان الا إلا قتل الصيد وقطع وقطع الشفر. ما بيتلام. ها؟ ما بيتلام. نعم. يعني منطقة العزيزية في المسجد. إيه؟ منطقة العزيزية. حدادة من كبير. العزيزية في المسجد. أيوة. تقول الحرام. السهل. تقول الحرام. الإيه؟ العزيزية. تقول من الحرام. إيه العزيزية؟ العزيزية اللي بعد النفع الجبل اللي بعد النفع. نعم. تعتبر هذه المنطقة من الراس. أظن كده. أيوة ما فيش ده فرقها جبل يعني بعيد. بعيد أصلي وهي مع. ولن. حتى ماشي. الأعشاب كده. الأعشاب الصغيرة يعني هو سيبني بيتا وفي الأرض أعشاب. هل يجوز له؟ فيحفر لي لبناء البيت يعني. يعني يرفع الدم كيف؟ يقطعها الأرانب. لكل عشبات النشاء واحد. يقطعها للأرانب. للأرانب. هو على كل حال تحفة جوز قطع الحشيش. مطلق. هل يقصد بالكتف الغير والمدى؟ نعم. مولا في التحفة عندنا أصلا في المذهب وهو المعتمد كمان عندي على القلب. تحتمل شيئا من حاجة. أنه يجوز قطع الحشيش مطلقا. كل حشيش حرام. لكن العلف يجوز قطعه للعلف. للعلف. وماذا يفعل؟ ويجوز القطع للحاجة. نعم. ماذا يفعل من قطف ورقة ناسيا ثم نظر على ذلك خمس سنوات؟ يجب عليه الدم. وهو ليس في مكان. يجب عليه الدم. يوكل من يخرج عنه الدم هناك. أيام الحج. أو بقى يأتي نحن قلنا هذا الدم دم وإيه؟ دم تقدير. دم تخيير. دم تخيير وتعديل صح؟ يبقى حينئذ يجوز له أن يصوم. إذا أراد أن يوكل من يخرج عنه الدم هناك جاز. امرأة لا تعرف أن الحلق نصف كويس ولم تحلق وسافرت هل يحصل لها التحلل ولا لا؟ لا تحلق هل يشترط في الحلق قصده؟ لا لا يشترط قطعا بعدما سافرت الى الحرم نزل منها شعر او لا نزل طبعا قطعا نزل منها شعر بعد الحرم نزل منها شعر هذه المره اتصلت علي وسالتني في المساله فافتيتها انه يجب عليها فديه واحده فقط لانه قد تم نسكها بعد ذلك لكن بعد التلبس المحظور من محظورات الاحرام كلام عن الحد فرق بكلها وعين منها شعر وقطع وقع منها شعر هي فرقت وقف الوضع وقف الحرم عليها الدم قلت له احنا لازم توكل دم اقصد واكل بيخرج الدم هناك لان هذا الدم ايه يا اهل الحرب دم توكيل موافق في تقديم واما ان تصوم بقى انها تحللت بعد ذلك لكن ترك الوقت ولا حد عنده سؤال يا مشايخ في هذا الباب الجميل؟ الحشيش هذا إذا أطلق يعني أعشاب صغير الأعشاب أعشاب صغيرة كل عشب يسمى حشيش يجوز قطع الحشيش للحاجة مطلقا يا مولانا الحاجة مطلق الحاجة مطلقا حتى أن تبني بيتا اقطع الأعشاب نقرأ